إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح، ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، فأهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد في مشروع ألف كتاب قل مات. والكتاب اليوم هو كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي عليه ورحمة الله، والكتاب الذي هو رديف له ومشارك له في الباب هو كتاب مناظرات بين الإسلام والمسيحية لمجموعة لقصة مناظرة حدثت في السودان سنة 1980 للميلاد. سنأتي على ذكر كل كتاب، والأصل هو الحديث عن كتاب الشيخ رحمة الله الهندي باعتبار هذا الكتاب هو أصل لكل من يقوم في هذا الزمن المعاصر بمناظرة النصارى وبإثبات ما يثبته القرآن في مقالته عن كتابي النصارى العهد القديم والعهد الجديد، لأن العهد القديم المسمى بالتوراة والأسفار الأخرى، لأن التوراة التي عندهم التي أنزلت على موسى هي فقط الأسفار الخمسة الأولى وبقيتها ملحقة بها، فهذا العهد القديم ومع العهد الجديد وهي الأناجيل الأربعة ومع أعمال الرسل والرسائل بولس ورسائل غيره، فهذه تعتبر بالعهد الجديد عندهم. وهذان الكتابان العهد القديم والعهد الجديد كتاب للنصارى يؤمنون به، والعهد القديم هو كتاب اليهود والنصارى، وكما نعلم اليهود لا يعترفون بنبوة عيسى عليه السلام، بل يقولون عنه وعن أمه الصديقة عليه السلام يقولون قولا كفريا عظيما. الحديث عن هذا الكتاب وهو كتاب إظهار الحق، الحديث عنه حديث عن يعني كتاب عظيم ويشغل مساحة من مساحات نصرة الدين والجهاد، والحديث عنه كذلك ليس جديدا، يعني المرء ربما لا يأتي بشيء جديد يعرفه المتخصصون في هذا الكتاب ويعرفه القارئون له، وخاصة أن هذا الكتاب قد قام بطباعته الطباعة الجيدة أخذا عن النسخة الخطية للشيخ عليه رحمة الله في قصة ذكرها في مقدمة الكتاب، أنه حقق الكتاب على النسخة التي طبعت في زمن المؤلف وعلى النسخة التي كتبها المؤلف بيده. وأما النسخة التي طبعت في زمن المؤلف فهناك كذلك على هذه الطبعة التي حقق عليها الكتاب وهو الدكتور محمد أحمد بن عبد القادر خليل ملكاوي، أنه حقق على النسخة الخطية وجدوها في دار مدرسة الحديث الصولتية نسبة للمرأة التي بنت هذه، فيما سنذكر شيئا من سيرته عليه رحمة الله، وسيرته عطرة وسيرته سيرة مجاهد وسيرة رجل عظيم من رجال الهند الأحناف. فقد وهذه النسخة الأخرى المطبوعة في زمانه كذلك كان عليها، لأنها طبعت في زمانه مع أخطاء وبعض النقص، فعلق عليها بقلمه الجميل في الحقيقة، من نظر إلى المخطوطة بخط يده رأى خطا جميلا فارسيا على ما يكتبه مسلمو الهند من اللغة العربية واللغة الأردية كذلك، التي حروفها إلى الآن ما زالت تكتب بالعربية في القارة الهندية. فمن قرأ المقدمة للدكتور محمد ملكاوي يرى الكثير من التفاصيل، وهي مقدمة رائعة في تحقيق سبب هذا الكتاب ولماذا قام وما هو تاريخ الشيخ مع المناظرات المجيدة ضد النصارى وفي زمن ضعف المسلمين ومهانتهم من قبل الإنجليز، ويرى تاريخ الرجل وما يعني حدث فيه، ثم ما تبع بعد ذلك من أحداث أدت به بعد المناظرات وانتصاره فيها إلى أن ألف هذا الكتاب. وله كلمة جيدة في الحقيقة الدكتور ملكاوي، يقول لو لم يكن من آثار المناظرة إلا أن يؤلف هذا الكتاب، مع أن المناظرة طبعت، الذي المنشور في السوق، أغلب المنشور في السوق للمناظرة هي من غير تحقيقه، وهو أخذ الماجستير أو الدكتوراه لا أذكر الآن، أخذ أظن الدكتوراه ربما في تحقيقه للمناظرة، لأن هناك من كتب المناظرة باللغة الأردية واللغة الفارسية فكتبها وانتشرت ثم ترجمت للعربية، لكن منتشر بغير تحقيقه، منتشر بغير تحقيق الدكتور ملكاوي، منتشر في الأسواق وغيرها، وتحقيق ممتاز وموجود كذلك على النت لمن لا يسعه أن يجدها في مكتبات بلده، أي المناظرات التي قامت بينه وبين القسيس فيندر. ما يهمنا هنا الحديث بأن تاريخ المناظرات تاريخ مجيد في ثقافة أمتنا، يعني ثقافة المناظرة صارت علم، المناظرة في تاريخ أمتنا وفي علوم أمتنا وفي ثقافتها صارت علما من العلوم التي تدرس وتؤلف فيها الكتب. يعني الحديث عن الجدل وعن المناظرة حديث علمي عميق ومؤصل وفيه كتب مجيدة، من يذهب يجد الكثير للجويني وللآمدي ولغيرهم، وكتب المناظرات وتأصيل علم المناظرة ممكن في داخل ثقافة أمتنا وتاريخها، سواء كان مما يتعلق مع النصارى أو مع غير النصارى حتى في المسائل الفقهية. واشتهر، أنا يمكن ذكرت هذا عدة مرات في مثل هذا الموطن، اشتهر في أمتنا الكثير من المناظرين ومن المجادلين ومن العلماء الذين كانوا يجادلون على مستوياتهم العلمية المختلفة، يعني أهل الفقه يتناظرون في الفقه ومسائله، ومشهور مناظرات العلماء في هذا الباب، ومشهور مناظرات الشافعي للأئمة المعاصرين له سواء كان لبشر المريسي في الفقه أو لمناظراته لمحمد حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، فمشهور. وكذلك ما بعدهم المناظرات، يعني الإمام الجويني له 3 تلاميذ مشهورين، وللأسف لم يصل لنا إلا لأحدهم الكتب، لأحدهم كتب أحدهم لم تصل لنا كتب الواحد منهم، وثاني وصل لنا كتاب واحد فقط، والثالث لم يصل لنا أي كتاب له. الإمام الجويني كان له 3 تلاميذ، الأول هو الغزالي المشهور من أشهر تلاميذ الجويني أو ابن الجويني للتفريق بينه وبين أبيه، والثاني هو الكيل الخراسي، وكلهم من الشافعي وكلهم من تلاميذه في المدرسة النظامية، والثالث الخوافي، وكان يطلب منهم، وهذا من الطرق التعليمية الرائعة في تاريخهم، كان يطلب منهم أن يتناظروا فيما بينهم، فلما سئل عن علم فقال عن الخوافي أنه نار تحرق، وهو في التحقيق في رواية أخرى أنه إمام التحقيق وهو أفضلهم تحقيقا، وذلك قال عنه أنه نار تحرق، بمعنى أنه حين المناظرة يعني لا يقف له أحد. ولذلك لما ترجم الإمام الذهبي للخوافي من الشافعية وذكر مجده وتقدمه في المناظرة وأنه لا يستطيع أحد أن يقف أمامه في المناظرة، الشخصية الثاني فلما جاء للغزالي قال عنه بحر مغدق، وقال هو أوسعهم في الجزئيات، وردت بروايات أخرى في الحدثيات وكذا، ولكن أنا أرى أن هذا هو الضبط الأفضل له، لما روى عنه أنه بحر مغدق، يعني علمه بالجزئيات واسع وطويل. وبالفعل ترى أن الغزالي إذا تكلم في الموضوع أتى به من جميع جوانبه وفصل فيه على طريقة الفقهاء وطريقة الوعاظ، لأن الغزالي وإن لم يكن واعظا لكن خطابه للعوام كان واضحا في كتبه. الثالث قال الكي الحراسي، قال عنه أنه أسد محدق، وقال بأنه أفضل ما يكون في الكليات. انظر هذه الأوصاف لعالم يصف تلاميذه. فالقصد من هذا أن هناك من انتشر من كان قويا في المناظرة، الإمام بن حزم ومناظراته المشهورة للفقهاء في عصره، وهناك المناظرات العقدية في تاريخ أمتنا، مناظرات رائعة في العقيدة، إنه مشتهر في هذا الإمام الشافعي ناظر حفصا الفرد، وهذا هو ضبطه وليس القرد كما ضبط في بعض الكتب حفصا الفرد، وقال له كفرت، قال أراد الشافعي قتلي. وكذلك من المناظرات العقدية الكثيرة كانت تدور في ما وراء النهر، هذه أشهرها، يعني لما تقرأ تاريخ الخراسانيين في المناظرات العقدية من أوسع ما تكون، وخراسان كانت أكثر من الكوفة في زمن الأمويين والعباسيين، في زمن الأمويين كانت خراسان يعني تضج بالخلافات المذهبية العقدية. كذلك من المناظرات العقدية الشهيرة هي مناظرات ابن حزم، ابن حزم سجلها في كتاب الفصل، مناظرته مع اليهودي ابن النغريلة، له كتاب في هذا، وفصل كثيرا في مناظرته معه في الفصل في الفصل في الملل والنحل. فالمناظرات بينه وبينهم كانت شديدة، وأما المناظرات مع النصارى فيما يخص هذا الكتاب فهي شهيرة كثيرة في تاريخنا، وألف فيها الكتب سواء كان من أهل السنة أو من غيرهم. مثلا هناك رسالة مطبوعة للجاحظ في مناظرة النصارى، كذلك ابن حزم في الفصل يناظر المسائل كثيرة للنصارى ويثبت تحريف الكتاب والنسخ، وهذه المسائل التي جاء الكتاب بالتفصيل في ذكرها. كذلك نجد الجويني له كتاب في الرد على النصارى، نجد الغزالي له رد على النصارى. الغريب أني تعقبت في الرد على اليهود، القليل في الرد على اليهود، كأن حضورهم في المجتمعات الإسلامية كان قليلا ضعيفا. ذكرت أنا مناظرات ابن حزم لابن النغريلة اليهودي صديقه، كان يجالسه وصديقه، ولكنه ويقول أنه أعقل اليهود، هو له مناظرات ومباحثات كثيرة معه، وابن حزم لا يرحم صديق وغير صديق في المناظرة وفي الحكم عليه. كذلك نرى من الكتب التي ألفت في رد النصارى كتاب قلت الغزالي، من ذلك كتاب ابن تيمية الجواب الصحيح، وكذلك هداية الحيارة لتلميذه ابن القيم. كتاب الإمام ابن تيمية رحمه الله إنما هو رد على رسالة انتشرت وما زالت تنتشر إلى يومنا هذا في دفاع النصارى عن دينهم، فألف في الرد عليها هذا المشهور من الجواب الصحيح. وأما بعد في الوقت المعاصر فالمناظرات منتشرة وبكثرة، منها ما هو مكتوب ومنها ما هو مسموع، وأظن أن الكل مجمع على أن سيد مناظرات النصارى وأقواهم في هذا هو الشيخ أحمد ديدات رحمه الله، وربما يعني تبعه تلميذه الدكتور نايك، ذاكر نايك. ولكن الآن المتخصصون في المناظرات النصارى كثر جدا، كثر، يعني إذا فتحت النت إذا رأيت الشباب تجد الشباب لهم دراسات خاصة وعميقة في تتبع ما يثبته القرآن من التحريف اللفظي في الزيادة والنقصان ومن عدم الثقة بالكتب ومن التحريف المعنوي كذلك الذي يثبته القرآن، تجد الكتب كثيرة جدا في هذا. ومن أراد أن يبتدئ فيجد أمامه مساحة واسعة من المعلومات الغزيرة في هذا الباب. والحقيقة اليوم بسبب تقريرات هذه المناظرات صار النصارى يعترفون، يعني يعترفون ابتداء بوجود ما يسمى الزيادة والنقصان الذي يرفض بعضهم، كما رفض فندر هنا أن يعترف بأنه تحريف وإنما هو سهو كاتب. فالمهم كما هو مشهور هنا وفي الكتاب لم يقبل أن تقال عنها تحريف، لكنهم صاروا يعترفون بهذا، وكبار النصارى يعترفون بهذا قبل مناظرة المسلمين. يعني عند دراسة اللاهوتيين، ما يسمى باللاهوتيين، عند دراسة اللاهوتيين لتاريخ الكتاب ولنصوصه ولأجزائه يعترفون بهذا. ومن فضائل هذا الكتاب، من فضائله غير أنه هو الكتاب الأسد، يعني لا يوجد أحد من المعاصرين يذهب إلى مناظرة النصارى قبل أن يمر على هذا الكتاب، لا يوجد. ومن مر عليه ولم يقرأه فيخطئ كثيرا، يخطئ كثيرا. ولذلك الشيخ ديداتا اعترف في حوار معه بأنه استعان أول أمره في مناظرة النصارى بهذا الكتاب، كتاب الشيخ رحمة الله الهندي عليه رحمة الله، أي إظهار الحق، واستعان به وصار قويا. ثم بعد ذلك فتحت له المجالات للدراسات الذاتية، مع أن البعض يقول بأنه، وهذه فيها ظلم في الحقيقة، يقول بأنه لا يوجد كلمة في مناظرات الشيخ أحمد ديدات ضد النصارى إلا وهي مأخوذة من إظهار الحق، يعني هكذا يعني بعضهم يعني يقول هذا المقالة، أظن فيها شيء من التجوز، وفيها يعني ما عليها ما عليها، وخاصة ما يتعلق بإدراك شيخ أحمد ديدات لطبعات ونسخ وروايات الإنجيل المختلفة بين الطوائف الإنجيلية والطوائف النصرانية. الإنجيلية ليس على منوال من الطوائف، قلت طوائف إنجيلية عند النصارى تعني فرقة ما، وإنما نقصد بها يعني الذين يتبعون الإنجيل حتى من غير هذه التسمية الاصطلاحية. نجد عنده الحقيقة أشياء جديدة، لكن من فضائل هذا الكتاب وميزاته، وقد استعان بها خير استعانة، أن الدكتور الذي يسمى في المناظرة بالحكيم، لأن المناظرة موجودة، فإذا قالوا الشيخ وقالوا الحكيم وقالوا القسيس، فالمقصود بالحكيم هو محمد وزير خان، وهو طبيب هندي سافر بعد أن درس الطب في الهند، سافر إلى لندن ومكث هناك مدة، تفرغ لتعلم الإنجليزية جيدا وتعلم الألمانية، وكان خلال دراسته هناك وتعلم الألمانية يجمع ما قاله العلماء خاصة الألمان، خاصة الألمان، لأنكم تعرفون بأن البروتستانتية مارتن لوثر ألماني، نشأ في ألماني، فالفلسفة الألمانية تقوم على هذا النقد الشديد، وكثر فيها المؤرخون الذين اللاهوتيون الذين يدرسون هذا الكتاب الذي يسمونه بالمقدس. ولذلك كل العبارات التي نقلت في هذا الكتاب، كلها التي نقلت في هذا الكتاب عن اللاهوتيين، هذه تسمية اصطلاحية على كل، يعني لا تعني رباني كما يعنيها القرآن، يعني الذين تخصصوا في دراسة الكتاب العهد القديم والجديد، كلها أخذت من الثقافة والإصدارات اللاهوتيين الألمان، استعان بها واستعانة جيدة ومهمة وقدرة من خلال استخدامها الاستخدام الجيد، وأن يوقف فندر عند حده في المناظرة التي جرت بينهما. البرت هوراني اعترف بهذا، البرت هوراني تعرفونه قومي نصراني قومي عربي، وذكر بأن ودراسته صحيحة يقول بأن عامة المسائل الدراسية المتعلقة بما يقوله الغرب ضد الكتاب العهد القديم والجديد إنما أخذه من الفلسفة واللاهوتيين الألمان، وهذه حقيقة يعني لم يعني وصحيحة من ألبرت هوران. المهم أن هذا كتاب هو كتاب جهاد في الحقيقة، الرجل يعني الله رفع شأنه، والمسألة هي بالصدق مع الله عز وجل. يعني هذا الرجل رحمة الله الهندي، هذا الرجل يعني رفع الله شأنه بهذا الكتاب. الناس لا يعرفون بقية كتبه، ولم العرب لا يعرفون إلا هذا الكتاب، لا يعرفون له إلا هذا الكتاب، ما الكتاب الذي ترجم، وهي المناظرة التي جرت في الهند سنة 1852 جرت المناظرة 1800 ميلاديا أنا أقصد. قصة هذا الكتاب لا بأس أن نأتي عليها، وإن كان هذا الكلام مكرور، ويعني يعرفه كما قلت من قرأ المقدمة، وربما تأتي بعض الزيادات الهامة في الموضوع. النشاط التبشيري تستطيع أن ترصده من كتاب الغار على العالم الإسلامي لشتليه، وذكر مجموعة من القسيسين، منهم فندر ومنهم زويمر شهير، له مدرسة شهيرة في تخريج الدعاء إلى النصرانية والتبشير بها. ونجد هذه التبشيريات أغلبها كان بروتستانتي، بعضها كاثوليكي، ولكنها ليست بأكثر من التبشيريات البروتستانتية. ولما أقرأ اليوم خاصة في الرحالة المستشرقين في الجزيرة العربية، انتبهوا، في الجزيرة العربية نجد أنهم قسيسين بروتستانت، أغلبهم قسيسين بروتستانت. ولذلك زويمر وفندر كلهم كانت أين مقراتهم؟ كانت مقراتهم في الجزيرة العربية، في البحرين وفي هذه المناطق، لهم مقرات هناك، ولهم دعم خطير من قبل المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسية. فخلال من الهجوم الشديد على العالم الإسلامي كان التوجه التبشيري النصراني للقارة الهندية. وهنا من هنا أن الكتاب القادم هو سيكون في كتاب البيروني، وهو تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردودة أو مرذولة. وهذا الكتاب لماذا في هذا الباب يصلح في الحديث هنا؟ لأننا نجد أن الديانة الهندية أو الديانات الهندية المنتشرة الكثيرة جدا في الهند ومقالات كثيرة هي أصول لكثير من البدع التي دخلت على الأديان. واضح؟ يعني وحدة الوجود أصلها صحيح قديمة، وحدة الوجود قال بها فلاسفة قدماء، لكن لها أصول في الديانات الهندية. كذلك القول بالتثليث له أصول في الديانات الهندية. البدع الصوفية الغنوصية سأثبت إن شاء الله في اللقاء القادم إذا الله قدر، سيكون حديث عن هذا الكتاب، كتاب بريحان الكندي، وهو تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. وهذا عدم الوضوح في الديانات الهندية وكثرتها جعل النصارى يهتمون بهذه المناطق، يهتمون بهذه المناطق مع الفقر وكذلك مع المهانة التي كانت تمارس عليهم من قبل الإنجليز، التي أدت إلى الثورة الشهيرة التي تحدثت عنها في كليمة في كتاب عن موقف بعض ما يقال لهم بالسلفيين من الثورة الإسلامية في الهند سنة 1857، تكلمنا عنها. فقال قامت بثورة عنيفة سنتين امتدت سنة 1957 إلى 58 وقضي عليها. والشيخ رحمة الله الهندي هنا للذكر كان من أعمدة هذه الثورة. الشيخ رحمة الله كان من أعمدة هذه الثورة واختفى بعد فشل هذه الثورة 5 سنوات. اختفى 5 سنوات يعني في القرى بعيد، وكان مطلوبا بالاسم من أجل قتله، ولذلك صادروا بيته، صادروا مزارعه، صادر لأنه هو في الحقيقة الشيخ رحمة الله الهندي كل من يترجم له يعلم أنه كان ثريا ومن أسرة ثرية وغنية، كان ثريا، ولذلك صادروا أمواله بعد هذه الثورة فهرب وبقي هاربا إلى أن دخل مكة كما سيأتي. وهناك استقبله مفتي الشافعية في مكة الشيخ أحمد زين دحلان عليه رحمة الله، المعروف في التاريخ المعاصر بوقوفه أمام دعوة الشيخ ابن الوهاب والمناظرات الشهيرة بينهما والكتب التي ردت عليه ورد عليهم إلى آخره. لكن الكل يجمع أن هذا الرجل كان سريا، يعني كان كريما، كان قائدا له كلمته عند الأمراء، وكان كريما وكان شهما. أنا أتكلم عن أحمد زين دحلان عليه رحمة الله، حين ترحم علي يعني ما أحد. القصد أن النصارى اهتموا بالقارة الهندية ظانين أنها كالوثنية الآن. كيف تحولت إفريقيا إلى نصارى؟ لأنهم وثنيون، لأنهم وثنيون، ليس عندهم قدرة على الدفاع أمام النصرانية، خاصة إذا جاءت عن طريق النصرانية، جاءت عن طريق القوة والغلبة. فاهتموا بالهند هذا الاهتمام، وجاء مجموعة من النصارى قبله لم يكونوا بوقاحة فندر، أقصد جاءوا قبل فندر لم يكونوا بوقاحته. قبله جاء رجل اسمه فرنج ولم يكن بوقاحته ولا بقوته. فرنج هذا هو كان زميله في المناظرة، كما كان زميل الشيخ رحمة الله الهندي من في زميله اللي هو محمد وزير خان، الدكتور الذي قدم له مادة دسمة جدا من أقوال النصارى الذي كما سميناهم اللاهوتيين، من مقالاتهم في إثبات ما قام حوله الخلاف من المسائل الخمسة التي أراد المناظرة فيها، وهي سيأتي الكلام عنها. وهي الموضوع الأول تحقق النسخ، أنه في نسخ ولا ما في نسخ، وهذه إحدى تصلبات النصارى أنه لا يجوز النسخ لكلمة الله، برغم أن دينهم ينسخ، أن دينهم ينسخ الشريعة الموسوية، بل بولس وهو عندهم يعني رسول للإله نسخ ما قاله عيسى عليه السلام: ما جئت لأغير الناموس ولكن جئت لأتممه. يعني فنقضها من نقضها؟ بول أو شاول الذي كان له هذا الاسم. فإذا كان موضوع النسخ، كان موضوع التحريف، والموضوع الثالث موضوع النسخ والتحريف والتثليث، وقضية القرآن وما يتعلق به من قضية صدقه وروايته وتوثيقه وبلاغته وإعجازه، والقضية الثالثة متعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات نبوته. يعني هذه القضايا الخمسة التي كان يدور حولها الحديث. القصد بأن فندر كان شرسا في هذا الوقت، والنصارى كانوا شرسين في سب المسلمين وفي مهاجمتهم. وإحنا ذكرنا، ولا أذكر ذكرت أم لم أذكر، بأن بداية اشتهار أحمد القادياني، ميرزا غلام أحمد القادياني، أن بداية شهرته هو مناظرته للنصارى، أنه بدأ يناظر النصارى ويشتهر. فكثير من العلماء ردوا عليه، لكن الكل يجمع على أن أقوى كتاب، مش من أقوى كتاب أنه قوي، يعني كلها كتب متهافتة لا قيمة لها، لكن أفضل كتاب ألفه النصارى من أجل تنصير المسلمين هو كتاب ميزان الحق، لأنه جمع كل ما سبقه وزاد عليه بما من خلال دراسته، لأنه كان يعرف الأردية ولم يكن يعرف العربية في الدار، لم يكن يعرف العربية، ولكن في المناظرة كان يقرأ الآيات لأنه الأردو باللغة الأردية يقرأها بالحروف الأردية فيخطئ بها. فطلب منه أحد القضاة الجالسين الحضور يعني يكتفي بالمعنى، بلاش تخبص يعني وتقرأ بطريقتك. فهذا كتاب ميزان الحق بدأ ينشر هذا ويترجم وكذا، ورد عليه العلماء، ولكن استخدم الطريقة التي يستخدمها الروافض، سبحان الله تواصوا به. ما هي طريقة الروافض في تأليف الكتب؟ أنه بعد أن يصدر الكتاب فيرد عليه، ماذا يصنع؟ يأتي فيغير ترتيب الكتاب، يقدم ويؤخر، يكون بين الجملة وبين مكانها في الطبعة الثانية 30 صفحة 40 صفحة، حتى يقول له لا مش موجودة في هذه الصفحة. وأكثر من 6-7 مرات غير الكتاب بهذه الطريقة من أجل أن فقط، ويزيد عليها ويزيل بعض الأمور التي تناقش فيها، حتى يقول أنتم لا تناقشون كتابي. للأسف بعض أهل البدع يستخدمها، والروافض مشهورون، الروافض مشهورون بهذا. فالمهم بدأ الهجوم الشديد، ولكن الردود عليه كانت قوية، إلا أن الله طالبه وصارت هناك بينه وبين هذا الدكتور الذي يسمى الحكيم في المناظرة، وكلمة يستخدمها الكل حكيم بمعنى الدكتور، ناظر فيندر بالمراسلة، وقعت مناظرات كتابية، ولكن بعد ذلك طلبوا لمناظرة حقيقية وفيها المواجهة. المهم بعد طول بحث ومناقشة قبل أن يجلس فيندر للمناظرة، واستعان هو بشخص وهو استعان بشخص. قلنا أن الدكتور وزير خان، هو محمد وزير خان، هو كان مساعد الشيخ رحمة الله، وكان فرنج الذي كان هو مسؤول عن التبشير في الهند قبل قدوم فيندر هو المساعد الآخر، المساعد للآخر. المناظرة في الحقيقة لم تنتهي، وتوقفت عند نقاش النسخ والتحريف، ما لم يتابع لا في قضية التثليث ولا في قضية القرآن ولا في قضية نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهرب في الدار. ومن قرأ المناظرة وجد وأخذ منه اعترافات بوجود التحريف، وأخذ بتحريف ثقيل، يعني اعترف بوجود لا يقل عن 40,000 اختلاف، 40,000 اختلاف بين هذه الأناجيل الأربعة، واعترف بوجود 7 يستحق أن تسمى بأنها يعني كبيرة جدا وغليظة في 7 و8 نقاط في داخل الإنجيل، يعني ثقيلة في قضية ما يسمى التحريف، وهو سماها سهو كاتب، لكن اعترف أنها خطيرة وتؤثر على العقيدة. هذا المنطلق في الحقيقة، أنا سبق تكلمت في جلسة أن الفرق بين ابن حزم وبين ابن تيمية. ابن تيمية في نقاشه في الجواب الصحيح يرى أن الأناجيل فيها بعض الحق، وبالفعل لما أنت بتقرأ حتى الشيخ ظهر على هذا المعنى، الشيخ رحمة الله يسأله هل يوجد في الإنجيل ما ليس منسوخا عندكم، فيبين له نعم، مثل قضية احترام الوالدين، مثل قضية الزنا وحرمته، مثل قضية قوله إنما إلهكم إله واحد، قريبة من هذا اللفظ، فيقول هذه غير منسوخة، موجودة في الإنجيل وغير منسوخة عندنا. فكان الشيخ رحمة الله يرى قول ابن تيمية. ابن حزم ايش بقول؟ بقول اذا النص ترى تهمة واحدة سقط الاعتبار به كليا، يعني خلاص ما فذاك هو يسقطه كليا على هذا المعنى ابن حزم، بس للشرح ما تقدم الكلام، انه ابن حزم يرى ان النص اذا تراه شك وقبل وهذا الشك قام به فيسقطه، فالانجيل في حوله شكوك اذا هو يسقط، حوله شكوك اذا هذا يسقطه ولا يجعل له اي اعتبار. المهم المناظرة شهدها فقط في مدة، اليوم الأول حضر عدد قليل، ولكن تعمد القائمون على أن يحضروا قضاة مسلمين وأثرياء مسلمين وعلماء مسلمين وسياسيون كذلك، يحضرها سياسيون مسلمون، فحضر كذلك الكثير من النصارى، وأخذ منه الاعترافات الجلية بهذه المعاني التي ذكرناها في النسخ، أن النسخ يمكن، وحدث حتى في لما قاله عيسى عليه السلام، وثم تكلم عن قضية التحريف واعترف بقضية التحريف ولم يتابع الأمر ولم يحضر بعد ذلك، وحسب التوصيف بأن الرجل هرب من الهند كلها، خلاص رحل. إلا أنه في الحقيقة يعني الشيخ هنا الدكتور محمد يعلل بأن سبب الخروج هو احتقار النصارى له. في الحقيقة هو خرج من هنا وأعطي وسام كبير، لما رجع إلى سويسرا قلد وسام كبير فندر، ما يدل على أنه يعني هم سحبوه لسقوط اعتباره، ولكن لم يسقط اعتباره عندهم لأنهم يعلمون يعني القصة دافنين سوا، الجماعة عارفين أنه لا يستطيع أن يثبت. لكن هذه صنعت في الحقيقة أيها الإخوة الأحبة، صنعت مجدا إسلاميا جديدا في الوقوف أمام هؤلاء النصارى. هذا الكلب فندر كان يجلس في الطرقات، يخرج إلى الشوارع ويقف في الأسواق ويبدأ يخطب، يمسك الكتاب ويمسك القرآن ويبدأ يسب ويتكلم ويجتمع حوله الناس، وهناك من تنصر. لكن في دراسة راصدة من الذي تنصر، لأنه هناك تصدر واحد اسمه صدر علي، هذا شهير في تنصره في من أهل الهند، وهناك شخص آخر كذلك مشهور له كتاب. فبالرصد عندما تقرأ كلامهم لماذا تنصروا تجد أنهم لم يكونوا أصلا على إسلام صحيح، يعني كانوا أهل يعني صفدر، أنا أتوقع أنه اسم رافضي، أتوقع أن صفدر علي اسمه هكذا، فيعني أسد علي أو أنه خادم علي أو ما شابه من هذا المعنى. فيعني وهم عندما يتكلمون عن الإسلام الذي يفهمونه يفهمون إسلاما مبتدعا، يعني لم يخرجوا من إسلام صحيح حتى يفهموا. لكن بلا شك أن الكثير كان يتأثر منهم، وخاصة من السطوة الإنجليزية والدعم الأمريكي والإنجليزي لهم. خلال حوار مع تابعي فرنج وهو الذي قبله، اتهم فندر بأنه رجل يعني يبحث عن مجد، وأنه أصلا كان كاثوليكيا ثم تحول إلى الوسطية طلبا للمال، يعني كان يبحث عن من يدعمه، وبل يتهم بأنه صار بروتستانتيا بسبب زوجته، موافقة لزوجته، لأنه الزوجة الثانية المقصود، لأن زوجته الأولى الروسية ماتت ثم تزوج ثانية بروتستانتية وولدت له أولاد، ومع ذلك هي ماتت كذلك قبله الثانية. المهم فندر خرج وقامت الثورة سنة 1857، قامت الثورة في الهند، وكان من وقودها ورجالها الشيخ رحمة الله الهندي عليه رحمة الله. فلما هزمت الثورة تخفى ولم يستطع الخروج إلا بعد خمس سنوات ومتخفى في الهند، ثم سافر ودخل مكة، وهناك استقبله الشيخ أحمد زين دحلان وطلب منه، لأن صيت المناظرة كان قد انتشر، فطلب منه أن يكتب ماذا جرى، فبدأ بتأليف إظهار الحق، واستمع به خليفة المسلمين العثماني عبد العزيز خان، فأرسل وراءه، فحمل إلى الإستانة هناك. وتقول أخبار بأن فندر أصلا بعد أن رجع من الهند وقلد ما قلد من الأوسمة أرسل إلى تركيا، وترجم كتابه ميزان الحق ما تاب ولا بقي، لأنه هكذا الكذوبة تتطور وتبقى، لا يموت الشر، لا يموت. البدع التي قالها النمرود لها وجود إلى يومنا هذا، يعني بعض الناس يتصور أنه سيقضي على البدع، ما في بدع تموت، يبقى لها رجالها، والذي يتبع الهوى لا يمكن أن تقنعه آلاف الأدلة ولا ملايين الأدلة. فذهب إلى تركيا وبدأ يشيع أنه هو انتصر في المناظرة، والخبر وصل إلى الخليفة أنه انتصر وأن الرجل موجود في داخل مكة، فحمل إليه. فكان الوزير الشهير وزير الخليفة عبد العزيز خان وزيره من أعظم علماء المسلمين المشهور اسمه محمد خير التونسي، مشهور بإصلاحاتها الإدارية والتنظيمية، هذا مشهور محمد خير المشهور، هذا الرجل القليل من يعرف قيمته. طبعا الرجل يعني عليه بعض المؤاخذات اليسيرة، ولكنه كان من أعظم من أطلق عليه وصف الصدر الأعظم في الإدارة ومحاولة الإصلاح. فجاء إليه وطلبوا منه أن يكتب الكتاب، المناظرة والكتاب، ماذا جرى من نقاش وماذا تقول، فبدأ بكذلك بالكتابة. لما اطلع، هذا من عجائب ما ينبغي أن يذكر من فضائل هذا الرجل رحمة الله الهندي، لما اطلع عليه محمد خير التونسي، خير الدين التونسي، لما اطلع على الكتاب فوجده قد أهداه كما هو في بداية الكتاب. لمن الكتاب مهدى؟ مهدى لأحمد زين دهلان، وأنه هو الذي طلب منه أن يؤلفه. هو لا يعرف أن خير الدين التونسي، لا يعرف أن أحمد زين دهلان طلبه منه، قال له احنا طلبنا منك، الخليفة اللي طلب منك التأليف، يعني أقل شيء يذكر اسم الخليفة هو الذي طلب منك. أن ينظر إلى هذه المنقبة العظيمة لهذا الرجل العظيم. فقال نعم أنت طلبت والخليفة طلب مني أن أؤلف هذا الكتاب، لكن الذي طلبه أولا أحمد زين دهلان، وهذا الكتاب لله لا ينفع فيه أن أداري فيه أحدا. برغم أنه ذاك الرجل ما طلبها، يعني قال له حط اسم الخليفة هيك يعني كما يفعل للطغاة والمجرمين والمنافقين كذا ضعه يعني، لا هو في الحقيقة قال له نعم طلبنا منك أن تؤلف الكتاب. قال له نعم الخليفة طلب مني أن أؤلف الكتاب وأنت طلبت مني أن أؤلف الكتاب، لكن الذي سبقكم بطلبه هو الشيخ أحمد زين دهلان، ولذكر هذا حنفي وهذا شافعي يعني. وذكره ولم يذكر سواه في بداية الكتاب أنه ألفه بطلب من أحمد. فكان هذا الكتاب، إذن هما كتابان، الكتاب الأول ليس هو الذي ألفه، كذلك المناظر ليس هو الذي كتبها، كتبها غيره، ولكن ترجمت العربية وطبعت، ولكن كتب هذا الكتاب وكتب بلغات غير العربية ثم ترجم، يعني هو لغته الأصل غير العربية ولكن ترجم إلى العربية، وهو كتبه بخطه بالعربية هذا الكتاب. فهذه قصة هذا الكتاب، أنه كتاب نشأ عن مناظرة شهيرة قامت في الهند وملأت الناس، يعني صارت هذه المناظرة من أشهر المناظرات في زمنها، كما يسمع الناس مناظرة الشيخ أحمد ديدات. قليل من المسلمين من يجهل مناظرة هذا الشيخ، ومع أن المناظرات الأولى قليل من يعرفها أصلا. الشيخ أحمد ديدات مناظرته الأولى الشهيرة أكثر من ثلاث مناظرات قامت في ستوكهولم، وليس في أمريكا وليس في بريطانيا، لكن المناظرة الشهيرة التي اشتهرت مع ستوغرت الأمريكي، فهي التي يعني اشتهرت، ثم اشتهرت مع الفلسطيني شورش هذا الذي، ولكن الأولى بلا شك أنها كانت أخوه. فإذا هذا الكتاب هذه مادته، وهذه تاريخ الكتاب، وبعد ذلك يعني هناك أمور تتبع قصة هذا الكتاب العظيم الذي به اعترف في المناظرة، اعترف القسيسون. واليوم لا تجد نصرانيا لا يعترف بوجود الخطأ في الكتاب. يعني أنا أذكر لكم قصة، كان ثلاثة من الكبار النصارى جالسين، فكلهم اعترفوا بوجود خطأ في الإنجيل، في خطأ، لكن كيف يلعبون؟ كيف يلعبون؟ يقولوا هذه الأخطاء لا تؤثر على العقيدة، عقيدة التثليث، عقيدة الآب والابن والروح القدس، عقيدة الخلاص والخطيئة والكذا والفداء والصلب، عقيدة مجمع عليها موجودة في داخل هذا، هذه حتى يناقشها، كما ناقش الشيخ أحمد ديدات، ناقش الشيخ رحمة الله الهندي في أنها أصلا مشكوكة في داخل نصوص الإنجيل، خاصة عندما يأتي إلى أخبار قضية الدفن عند موضع في المغارة وكم يوم بقي، لأنهم يعتبرون أن هذا تنفيذ لنبوءة نون، نبوءة يونس عليه السلام، نبوءة ذي النون، أنه يمكث الأيام، هم يثبتوا أن هناك من أنه لم يمكث غير ليلة بعضهم يقول، فهذا يدل على أن خبر الصلب غير صحيح، حتى هذه يرد عليه. فالقصد أن الاعتراف اليوم بتحريف هذا الكتاب أنه محرف أنه منتشر ومشهور. في جلسة مع أحدهم يعني الواحد لا يريد أن يذكر نفسه لأنه ليس بشيء أمام هؤلاء العظماء في هذه العلوم العظيمة التي اليوم الحقيقة مبذولة وموجودة، الكتب كثيرة في إثبات التحريف والنسخ ورد على التثليث فلكن إيش أريد أن أقول؟ لا بس. المهم أنهم يعترفون اليوم يعترفون بوجود التحريف وأنه حادث في كتبهم، ولكن القضايا العامة مقررة إلى غير ذلك. أهم القضايا التي تبحث في قضية بطلان العهد القديم والعهد عدم وجود السند، عدم وجود الرواة، مين اللي خبر، مين اللي قال، وخاصة التوراة واضحة أنها مضت سنين طويلة، جيل أو جيلين، التوراة كانت غائبة غير موجودة ثم ظهرت. هذا يعطي بظلال من مش الشك مع النصوص المتناقضة. أنا بتكلم هنا فقط على قضية السند، قضية الرواة، من الذي قالها. في قضية الأناجيل الأربعة، كل كتبة الأناجيل غير معروفين، كل هذه الذي ترونه متى ويوحنا هم يحاولون تفسيرها، تفسير هذه الأسماء، ولوقا إنه بتفسير تلائم بعض الأسماء التي وردت ولكنها لا تلتقي معها زمنيا. هؤلاء أشخاص غير معروفين، وبل في إنجيل لوقا في أوله يعترف إنه هذه الروايات سمعناها ممن حضر، سمعناها ولما كثرت هذه الروايات أحببت أن أذكر رؤيتي. إذن هي ليست عملية إلهام، ليست إلهامية، يعني هذه الكتب ليست إلهامية. طيب الآن هل نقطة فقط في وقت من الأوقات، وهذه نقطة مهمة، في وقت من الأوقات صار في تعظيم لدور التبشير، في وقت من الأوقات تعاظم التبشير، وكان التبشير والاستشراق هما مادتا الاستعمار، التبشير والاستشراق، معروف الفرق. التبشير هو دعوة المسلمين للدخول في النصرانية، وهؤلاء المبشرون ليسوا درجة واحدة. يعني زويمر شو قال لهم؟ قال لهم ليس لهم الفضل بأن يصبحوا نصارى، لكن يكفي أن يخرجوا من الدين هؤلاء. وهناك لا يريد أن يعني يحقق للمسلمين الخلاص باعتبارهم وثنيين، لابد أن يؤمنوا بعيسى من أجل يحصل الخلاص بعد الموت. يعني هم ليسوا مرتبة واحدة النصارى في هذا الباب. لكن هل حقيقة أن النصارى أحدثوا شيئا من التأثير في العالم الإسلامي؟ أنا بتكلم على قضية التبشير. بالحقيقة كدراسة واقعية أن التبشير كان ينفق عليه الأموال الهائلة، وتنشأ له المعاهد والمدارس، ويقوم عليه رجال يجوبون الصحراء ويتقفرون كل الأماكن يدرسونها. ولكن في الحقيقة التأثير النصراني لم يكن خطيرا بخطورة أشياء أخرى. يعني مثلا عندما نقارن بين التبشير النصراني وبين الدعوة إلى الرفض، دعوة إلى التشيع الرافضي، نجد أنه قبل 100 سنة 120 سنة أن هناك ثمة قبائل كاملة وعشائر كبيرة جدا تحولت من التسنن إلى الرفض، يعني خرجت من الملة بالمفهوم الرفض الشركي، وهي قبائل موجودة في جنوب العراق تحولت إلى الرفض. لكن أعطيني قبيلة كاملة تحولت للنصرانية، بل عائلة كاملة كبيرة هكذا لها قيمة. يعني وسنأتي إلى إيش الأدوار التي تساهم في قضية نشر التبشير في ظروف استثنائية ربما نذكرها. طيب فإذا الحقيقة الخطر الحقيقي في التبشير خطر مرات يبالغ به، ليس معنى أنه ليس خطرا وليس معنى أن نسكت عليه. لا، الآن نأتي مثلا إلى تحول المسلمين إلى المسلمين من خروجهم من الإسلام إلى القومية. كم تحول من المسلمين العرب إلى قومية، ومن المسلمين الأتراك إلى قومية، كم؟ كثير، طوائف، أحزاب التحقت بهم. طيب الفكر اليساري الشيوعية كم تحول من المسلمين إلى الشيوعية وأخواتها الناصرية وأخواتها الاشتراكية وما جر الكثير. لكن في الحقيقة لا نرى مثل هذا الخطر في قضية ليس تهوينا له، ولكن ينبغي أن لا يصنع بنا كما يصنع بالطائر، يعني تكون الضجة في مكان والقتل في مكان آخر. الضجة في مكان الآن هناك، هذا ليس تهوينا من شأنها. يعني مثال ذلك، هذا الرجل قام، تعرفون مرة صار زلزال كبير في تركيا، زلزال كبير، وجاءت المنظمات الإغاثية وغيرها، ففي لقاء مع البي بي سي، واحد من إحدى الجمعيات النصرانية التي ترفع الصليب شعارا لها، يعني أنها تبشيرية، فقالوا له يعني كيف أنتم مساعدتكم لهؤلاء المنكوبين؟ فخلال الحديث والشرح قال بأن أفضل الأيام التي عشناها وقت حدوث الفيضانات في باكستان. تذكرون حدث يمكن 20 سنة، حدثت فيضانات هائلة جدا في باكستان، شمال باكستان، وأهلكت قرى كثيرة أبيدت عن ظهر الأرض. وكان يومها الزعيم الملعون كان برويز مشرف، الجنرال المعروف. فقال هذا المبشر بين قوسين أن الحكومة الباكستانية فتحت لنا الأبواب لنأخذ من الأطفال ما نشاء. فما زال هذا العمل موجود لكن بطرق ما، يأخذونهم يضعونهم في مدارسهم كذا ثم ينسلخوا من دينهم. يعني هذا مثال هو مثال ظاهر، لكن هناك أمثلة كثيرة في داخل مؤسسات تعمل عندهم. هذا خليل زادة، تعرفونه خليل زادة، خليل زادة الذي كان في وقت من الأوقات كاد أن يصبح رئيس لأفغانستان، وكان هو مبعوث بوش للقضية الأفغانية، كان يريد الناس ضجوا. هذا الشخص أخذ صغيرا إلى إحدى المبرات بين قوسين، مبرات النصرانية في لبنان، ونشأ في لبنان، نشأ في لبنان في مدرسة تبشيرية. فانظر كيف ربي هذا خليل زادة الذي هو يعمل ليس فقط يعني مع المؤسسة المحايدة في أمريكا، هو مع المؤسسة اليمينية المتطرفة، كان إحدى أعضاء يعني العمل مع بوش الذي كان فيها رامسفيلد وكان فيها ديك تشيني وغيره. هؤلاء يعني يأخذون هؤلاء الأولاد ويربونهم ويخرجونهم على صيغة ما، ليس شرط أن يخرج قسيسا، لأنه أصلا صورة القسيس في داخل الغرب حقيرة. يعني الاستهزاء بالقسيس في داخل خاصة أوروبا، التدين في أوروبا يكاد يمحى، في أمريكا فيه هناك نوع تدين، فهم لا يهتموا أن يخرج قسيس، ولكن يخرج ابنا لهم، لأن ركن الاستعمار أو الاستحمار هو التبشير والاستشراق. فإذا ينبغي أن نوازن من هو العدو الأكثر حتى لا ننساق في هذا الباب، حتى لا يصبح عندنا كمية هائلة تقف أمام في معركة وتترك المعركة الأخرى التي تدور رحى في هذا الباب. ولا شك أن الذي نلاحظه في قضية التحول المسلم النصراني، يعني يوجد الآن ظاهرة وهي قضية التنصر بعض الأفراد من قبائل في الجزائر، قصد القبائل في تيزو أوزو، هناك يوجد ظاهرة في تحول. ما هو سببها؟ سببها كل العرب الذي أدى لكل الإسلام، وسببها أنهم يريدون المنفعة، يريدوا أن يرحلوا إلى أوروبا من أجل أنهم مضطهدون ليأخذوا المال ويأخذوا الجنسية ويأخذوا الوظيفة ويأخذوا الرعاية من أجل هذا فقط. فإذا في الحقيقة قلما تجد المرء يؤمن بالنصرانية إيمانا صحيحا، النصارى لا يؤمنون بها، يعني عقيدة غير مفهومة، العقيدة غير مفهومة، ولا والخطاب فيها الناس، ما الخطاب فيها هو خطاب غير عقلاني. الناس لم يلاحظوا أنا بعتبرها أفضل نقطة في حوار ديدات مع سوغارد. شو قال ديدات في بداية المناظرة؟ هذه نقطة مهمة جدا. قال كان المفروض، أنا الآن أذكر قصة قديمة، قال كان المفروض أن يتكلم هو نصف ساعة ونصف ساعة، أظن هكذا، أظن أو 45 دقيقة 45 دقيقة، ولكن رفض هو وأصر أن يكون الحديث أظن في الساعة أو ربع ساعة في الابتداء. ولماذا يرفض سوغارت التحدث؟ ما عنده شيء، شو يتحدث؟ هذه كتب التبشير نصراني ماذا فيها؟ فقط خطاب العاطفة، أما العقل فممنوع. بل الكتب النصرانية القبطية التي توزع في أوروبا، أول كلمة للمطوية ماذا تقول؟ موضوع الإيمان لا دخل للعقل فيه، ما في عقل، ما في ضرورة يدخل عقلك، دخل عقلك تناقش. ولذلك هما دينان لا عقل للمرء، لا عقل فيهما قط، النصرانية والرفض وما تبعه، يعني ما تبع الرفض من عقائد، لا عقل. يجب عليك الآن انظر ماذا يتكلم الرافضي، تتعجب يعني كيف يتكلم بهذا، لا عقل فيه. والنصراني إذا تكلم في عقيدته لا عقل عنده، ماذا يتكلم؟ يتكلم عن كلام عاطفي، المحبة، الخلاص، والعاطفة فقط، الكلام الجميل الذي لا حقيقة تحته. يعني لو كان كل الإيمان بالنصرانية يحق كل هذه السعادة لأهلها ما تركها الناس. يعني هذا ما أستطيع أن أقدمه الآن في هذا الكتاب. الكتاب الثاني الذي يدور حوله الكلام هو كتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية. القصة أن مجموعة من النصارى، وحسب ما قرأت هذا الكتاب من أول إلى آخره، أن هؤلاء النصارى مهدومين قبل أن يأتوا، مهدومين، أنهم مهدومون قبل أن يأتوا للمناظرة. وفهمت شيئا آخر، أنهم جاءوا من الغرب، هم سودانيون صح، لكن أين تربوا وأين نشأوا؟ في الغرب. فطلبوا مناظرة، واضح أنهم طلبوها ليتعلموا لا ليناظروا. في الحقيقة لأكون صريح، يعني هذا لا يوجد مناظرة، مناظرة بين الإسلام والنصرانية هذا عنوانه، لكن الكتاب لا يوجد فيه أي مناظرة، يعني لا يوجد كلام وكلام يرد عليه، لا يوجد جدل بين اثنين. فالمهم رتبت هؤلاء، الظاهر أن هؤلاء النصارى من القسيسين، يعني هدمت عندهم العقيدة النصرانية واهتزت، فأرادوا أن يسمعوا، وهم يقولوا قرأنا الأديان نريد أن نقول ماذا يقول الإسلام. فرتب مشهور الدكتور محمد جميل غازي وإبراهيم خليل أحمد، وإبراهيم خليل أحمد كان قسيسا كبيرا قبطيا وداعيا إلى الشر، وهناك شخص آخر كذلك مهندس أظنه أحمد كذا، أحمد عبد الهادي أظن. فحدثت هذه المناظرة في السودان أو هذا اللقاء، وتم على أظن 6 جلسات بينوا في هذه القضايا المهمة التي يدور حولها القضية، هي النسخ، التحريف، والتثليث. ثم تحدثوا عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وعن دلائل صدقه، وعن صدق القرآن وتواتره وثبوته. وفي النهاية لم تقع المناظرة، جاء الجماعة وأسلموا فقط. يعني قالوا كنتم تتوقعون منا، كان الترتيب في الابتداء أنه كل يوم يتكلم مجموعة، في اليوم الثاني تكلم مجموعة، ولكن الذي حدث أن المسلمين تكلموا في الابتداء، فلما جاء اليوم الثاني قالوا لا أكملوا ونحن نسمع حتى تنتهوا. فتكلم، وواضح أنه طبعا الدكتور محمد جميل غازي مع أنه دكتوراه في الشريعة ودكتوراه في النقد الأدبي، لكنه كان منسقا، وإنما الحديث لمهندس هو اللي قام، وللقسيس السابق الذي صار شيخا وهو إبراهيم خليل أحمد. وكان الكلام أكثر ما يكون للمهندس باعتبار أنه له كتابات عن النصرانية وله خبرة في كتبهم. فانتهت المناظرات أنهم قالوا لعلكم تتوقعون أننا نرد على كلامكم أو يبدأ النقاش حولها، ولكن نقر ونعترف بهذا الدين وأسلم هؤلاء الناس ودخلوا في دين الله عز وجل. هذه من المرات القليلة التي يكون فيها المناظر يطلب الحق، يعني يطلب الحق ويسعى له ويريد أن ينظر، لأن عامة في الحقيقة الآن النصارى عين المناظرة فقط للمناكفات، يعني المناكفات أغلب ما تجدها الآن من الحديث، قليل من يأتي إلا إذا كان من العوام يريد، يعني هو أصلا انهار دينه، هو النصراني، هو أصلا دينه النصراني منهار في نفسه، فهو يريد أن يسمع، كما نرى في كثير من المعترضين على الدكتور ذاكر، نرى أنهم في يعترضون فبعد ذلك يعني يسلمون. وأما من كبارهم وطواغيتهم فالدنيا غالية يا جماعة، يعني الدنيا عليهم غالية والمناصب كبيرة جدا، ويعني من والذي نجده أن الكثير من النصارى يسلمون في أوروبا، الكثير منهم يسلم ويتغير، وهناك أسماء شهيرة في هذا أنهم يريدون الحق، فإذا علموه يعني ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، ولكن هؤلاء الذين يستكبرون، هؤلاء كما نرى بعض القسيسين يسبون الإسلام كذبا ويفترون، وكما كان شأن البابا الذي ذهب بندكت، هذا بندكت، يعني مرة واحد صحفي مصري تنصر فبث تعميده عمده، يعني طهره، بث تعميده لكل العالم فرحا بأن هذا المسلم قد تنصر، مع أن الكثير من النصارى يدخلون في دين الله عز وجل، لكن هكذا تفعل الدعاية وهكذا تفعل القوة. بهذا إن شاء الله يعني ما ليس هناك شيء جديد، نختم في الحديث عن هذين الكتابين، وهي من الكتب أنا أكرر بأن إظهار الحق يعني حق على كل مسلم أن يقرأه وأن يتعلم ما فيه، ويرى جلد هذا الشيخ الكبير في في في ملاحقة الكتب والنظر فيها ومناقشتها والكلام عنها والمعونة بينه وبين هذا الحكيم محمد وزير خان رحمه الله الجميع. وتوفي الشيخ سنة 1800 رحمه الله، توفي سنة 1891 الميلادي وهو في مكة المكرمة. وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. في أحد عنده شيء؟ موضوع المناظرة، ذكرت قبل فترة شيخ أنه الإنسان ما يأخذ أصول الاعتقاد وما أدخل بالضبط من المناظرات، يعني فطلبنا أن نعم، يعني أهم في المجلس وطبيعة المجلس تفرض نوع من الخطاب، ومرات يتم التنزل في الخطاب بسبب المناظرة، ومرات أنت تستخدم أسلوب الإلجاء في المناظرة من غير بيان وتفصيل، واضح؟ فإذا أراد رجل أن يفهم مسألة من مسائل العلم فلا يأخذها عند المناظرة، لا يأخذها من المناظرة، لأن المناظرة لها ظروفها، يعني ربما هو يستخدم مسألة من المسائل فقط من أجل أن يرد عليه في هذه المسألة، ولا يعني أن أصل المسألة مرفوض لديه. وأنا هذا الكلام قلته لأن الناس في المناظرات يتنزلون في الخطاب ويضطرون إلى نوع من أنواع الخطاب لا ينفع عند التقرير. يعني أضرب لك مثالا حادثا اليوم أقوله لهم، مثال يحدث هذه الأيام بسبب انتشار مشكلة الخلاف حول شرط الاعتقاد للعابد والمعبود والكذا إلى آخره. عندما يأتي العلماء يعرفون أنه لا، أن أساس توحيد الإلهية أساسه يقوم على توحيد الربوبية، لا يمكن أن ينشأ توحيد الألوهية من غير توحيد الربوبية، لا يمكن يتصور، ولذلك توحيد الإلهية يستلزم توحيد الربوبية، يستلزم، ولا يمكن أن يقع توحيد الألوهية على معناه الذي أراده الله إلا ويقر معتقده بتوحيد الإلهية. يعني أنا أعطيك مثال، أعطيك مثالا، عندما يأتي رجل نقول لا تدعو غير الله، لأن دعاء غير الله شرك. هل يمكن أن تتصور أن رجلا سلم توحيد الربوبية تسليما تاما كما هو في الكتاب والسنة ثم وقع منه الشرك في توحيد الإلهية؟ الجواب لا يمكن، لا أتصور هذا. لأن السؤال، أنت مدام أنك تقول أنه لا يقع السمع المطلق إلا من الله، السمع المطلق إلا من الله بمعنى أنه يسمع كل مناد ويسمع كل متكلم ويسمع كل ما صدر منه صوت من المسموعات، هو الوحيد، أن يشترك معه غيره في هذه الصفة وهو توحيد الصفات على هذا المعنى، هذا الشرك. أن يقع هذا المعنى هذا الشرك. إذن جعلت صفة لله تطلق على بعض خلقه، خليك معي، إذن تطلق بعض صفات الله وهي مطلق السمع على كمال السمع على بعض خلقه، هذا الذي يدعو غير الله وأجاز أن يدعى غير الله في كل مكان، في أمريكا يدعو الشيخ عبد القادر، وفي بومبي يدعى الشيخ عبد القادر، وفي طنطا يدعى الشيخ عبد القادر. إذن هو اعتقد ماذا؟ أنه أن له سمع مطلق وأنه كامل السمع. هذا الشرك في ماذا؟ في الربوبية، هذه مقررة وانتهينا منها بس للذكر. فيأتي مثلا ليرد على كلامي يقول انظر شيخ الإسلام يقول وشرك المشركين من قريش هو شرك في الإلهية ولم يشركوا في الربوبية. ابن تيمية يقول هذا عند المناظر، هذا من أجل أن يثبت بأنك أنت لو زعمت شرك الربوبية أنه منتفل فهو مشرك في الإلهية، وإلا فابن تيمية يعلم أن المشركي قريش قالوا بأن الملائكة هي بنات الله، فهذا شرك في الربوبية. الآن يقولوا أنا زعموا أن الملائكة هي بنات، هذا شرك في ماذا؟ إذن القول عندما يجد واحد وينقل كلمة لابن تيمية ولابن أبي العز الحنفي من الطحاوية ويقول انظر فهو يقول أن قريش لم تشرك في الربوبية، هذا خطأ، هذا نحمله على ماذا؟ نحمله على المناظر للإلزام، للإلزام أنه هب أنهم قالوا كذا، فقد أشركوا بما سماه الله شركا وهو شرك الإلهية، شرك العبادة. هذا مثال ضربته لأنه حاضر في هذا الزمن. في المناظرات الأصل أن لا تأخذ العقائد، العقائد تأخذ من كتب التفصيلية. في المناظرة، في المناظرة يقع الكلام والمراجعة ويقع الكلام. وأنا ضربت مثالا في ابن تيمية كذلك في موضوع الحديث في كتابه من هذه السنة، ضرب مثال عند المناظرة الحديث الضعيف المخالف للأصول منكر ومردود، وهو بمرتبة الحديث الموضوع في استخدامه وليس في الحكم عليه. أما لما تأتي في العلم ماذا تريد هذا العلم تضعه هذا الكتاب أو هذا الحديث في مسائل علم الحديث، ماذا تحكم عليه؟ بما يقرره المصطلح، بما يقرر المصطلح، أنه قد تقول مرسل وتحاول تضعه هكذا، لكن في المناظرة يصبح هذا المرسل ربما ترده كما ترد الموضوع لأنه يخالف القواعد العلمية. واضح الكلام؟ هذا ليس من الكذب، هذه طبيعة المناظرات، هكذا العلم فيها يقتضي. لكن المناظرة، ولذلك المناظرات تحتاج إلى علم. يعني يمكن للرجل، هذا يفتح لنا باب، يمكن للرجل أن يكون عالما ولا ينفع في المناظرة. من أجل هذا أنت فاتك قبل لما وصف الجويني تلاميذه، لما وصف الجويني تلاميذه ماذا؟ ووصف أن هناك من هو قوي في المناظرة وهناك من هو أعلم منه في الفروع وهناك من هو أوسع منه في الكليات، لكن في المناظرة لا يقدرون. مرة من قصص هذا الخوافي أنه رجع فوجد هناك مناظرة قامت كان غائبا، فدخل المدرسة وهم في غم، فسألهم فذكروا له أن أحد العلماء مذاهب الأخرى ناظرهم فكسرهم، فقال أعيدوا لي المناظرة ماذا جرى؟ فأعادوا له، قال يعني ذمهم، قال فاتكم أن المقدمة الأولى ليست كلية، اذهبوا به إليه، حملوه وراهوا عنده قالوا تعال أنت شو حكيت، فناظره وقطعه. فليس الشارع يعني المناظرة تحتاج إلى علوم أخرى، يعني غير فقط أن يكون الرجل عالما. ربما عندما تحضر من هو الآن من العلماء، الشافعي، هذه منسوبة للشافعي، بما منسوبة للشافعي أرجو أن أسوقها على اللفظ الصحيح، أنه من الذي يقوى في المناظرة؟ قال من لا تكسره عيون الناس الناظرة إليه. يعني بعض الناس بيشوف الناس بتطلعوا فيه، من إذا هكذا العبارة الآن يعني إن شاء الله تأتي، لكن يقول من تعود أن يصول لسانه في العلوم وتعود أن لا تتعبه نظرة الناس إليه، يعني لسانه ما بتلاقى بيعرف كيف يختار العبارات ولا يخاف المجالس ويخاف الناس، هذه يعني صورة من صور ضرورات المناظرات. ولذلك اشتهر علماء الإمام أبي زكريا الفراء مع الإمام أرجو أنا أكون قد أصبت، المهم أرنا أن الكسائي أظن مع المبرد، نعم الكسائي مع المبرد، قال لماذا لا تناظره، ليش ما بتناظره ذوق المناظرة، فقال أما أنا فمعلم أولاد، أنا معلم أولاد، وأما هو فكاتب يكتب وشغله في الكتابة، فإذا بدأت أقرر مرة من لا السامعون، لأنه تعود، أنت شفت، أنا رأيت شيوخ تعودوا أن يعلموا الأطفال في المدارس، بطلع روحك، كيف بطلع روحك؟ بمر على 50 لفة حتى يصل الجواب بطريقة ساذجة، ويأتي المسائل المبهمة يعني البدهية فيتعب، فقال أنا بتكلم بطول في الحكي، بعدين بقول هو اللي غلب. يعني هذه من الحكايات المناظرات بين الأئمة. نعم أخي يقول البعض ينكر فكرة المناظرات مع النصارى وأصحاب الأديان الشركية عموما، وأن هذا المسلك ليس مسلك إسلامي، بل الإسلام يعتمد على عرض الحق فقط دون الدخول في التفاصيل، مثلا تتبع ما قيل في إنجيل كذا وإنجيل كذا وأنتم تقولون، فما هو الضابط في هذا الأمر؟ يعني هذا لو جاز لي أن أجلدهم الذين يقولون هذا أجلدهم. لا لا هذا غير صحيح، الله يقول وجادلهم بالتي أحسن، جادلهم، فالجدال طريقة نبوية وطريقة قرآنية، طريقة إبراهيم عليه السلام، هذا ربي وهذا ربي، وحاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك، فعاد القرآن، واحد ألف شيوعي هو خبيث بس عنوانه يعني صحيح بمعناه الصحيح، قال جدلية القرآن، طبعا هو أخذه على معنى التناقضات الداخلية التي يؤمن بها الشيعيون في قضية الديالكتيك والخلاف الداخلي في الموضوع الذي ينتج إنتاجا ثالثا إلى آخره ما يقول له. فالقصد لا يا أخي الله يكرمك، المناظرات مع العلماء طيلة عمرهم، الصحابة والعلماء يناظرون ويتكلمون، الإمام أحمد رحمه الله مناظرته مع الجهمية هذا غير صحيح. لماذا؟ ما هو الموضوع؟ مرات عرض الحق الآخر لا يفهمه أنه مناقض لما يقول، يعني مثلا الصور، هذه الصور المناظرات لها ضرورات متعددة لا نستطيع نعصرها. طيب ابن تيمية رحمه الله عاب على بعض كتاب طريقة الأثر أنهم يسوقون الآثار دون أن يعرفون لوازمها ولا يعرفون مقتضاها التي تلزم بها الخصم، هذه النقطة ما بعرف كيف تلزم، واضح؟ ما هو يسوق الحديث ولكن لا يعرف كيف يلزم بهذا الحديث خصمه، لا يعرف. فعاب ابن تيمية على هذا النوع من العلماء المحدثين في تصنيفهم في الرد على أهل البدع. فالقصد من هذا بأن الآخر يعني عندما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا يفهم، يعني ما الذي، كيف ترد هذه الجملة النبوية الشريفة على ما يقوله، كيف ولا يعرف. طيب هو يرى أن هذا الحديث فيه تناقض، لو أن هب أن رجلا جاء ورأى أن كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم متناقضة مع العقل، هي ثابتة لدي أن الرسول قد قالها، فكيف تثبت له لهذا المخالف أن هذه الكلمة حق وموافقة للعقل وموافقة لمقتضى الفطرة الصحيحة؟ كيف؟ خلال النظر، خلال البحث. ولذلك هذا الكلام يعني مردود غير صحيح. بل العالم الذي يستطيع أن يقوم أمام الكفر فيرد على الكفر من أبوابه، لماذا من أبوابه؟ أول شيء أكل الجملة، الناس يعيبون علي أن أكل الجمل. العالم الذي يستطيع أن يقف أمام الضلال يرد على ضلاله أكثر علما وتوفيقا وجهادا من الذي فقط يعرض الحق دون أن يقدر على الرد على الآخرين. السبب لماذا؟ لماذا هو أقدر؟ السبب هذا ذكرته، أنا ذكرته في مقدمة كتاب كسر الصنم. تعرفون كتاب كسر الصنم الإمام البرقعي؟ في مقدمة كتبته: ما من دين في الوجود إلا وفيه بعض الحق. ابن عليه، أنت تقول كذا، فابن على هذا الحق عنده. ما من دين، انتبهوا هذه من قواعد الجدل، ما من دين في الوجود يفقد بعض كل الحق، إنما يكون فيه بعض الحق، فابن على الحق. هذا ينبغي أن تعرفه. منين جيب تعرف الباطل؟ هذا العرض القرآني، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى، لا يعرض الباطل، لا يعرفنا ماذا يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم مع عدي بن حاتم جاء ليسلم، ماذا قال له؟ كان عدي على دين مغمور من النصرانية في جزء العرب اسمه ماذا؟ الركوسية. قال: أنت تأخذ الأرباع، تأخذ من قومك الأرباع الربع، ودينك لا يجيز لك ذلك، إنما يجيز لك الخمس فقط، تأخذ الخمس، أنت تأخذ الربع. هذا تعليم لنا بأن نعلم الأديان، نقرأ الأديان، نقرأها نعرف ما هي. هذا واحد. نقطة أولى، إذن ما من دين إلا وفيه بعض الحق يمكن أن يبنى عليه، هذا واحد. وما من جملة باطلة يقولها أحد في الوجود إلا وفيها من الباطل ما يبطلها من داخلها. مفهوم الكلام؟ يعني ما فيش ضرورة فلاح يجب يقول عندنا من دهنه وقليله، حقيقة ما من باطل يقوله أحد، واحد يقول باطل، لا تخرج، لا تستخدم أن تأتي بدليل خارجي ليبطلها. بل في كلامه هو الذي هو باطل ما تستطيع أن تثبت له باطل الكلام من داخل كلامه. وهذا شيء يحتاج إلى عقل نير، العقل كبير. فذلك أهل المناظرات هم أهل العلم في تاريخنا، والمرء يمدح بمناظراته. وإحنا ذكرنا عن فضل الإمام الباقلاني في المناظرات مع الزنادقة، مع الزنادقة ومحاولاتهم قتله، أرادوا قتل الباقلاني لشدة مناظرته لهم للزنادقة وللنصارى، مناظرته للنصارى لما أرسل إلى الإمبراطورية الرومانية ليناظرهم، قصته مشهورة في هذا. نعم. سؤال من أخي يقول: شيخنا بارك الله فيك، كيف لنا قراءة كتب الكفار والمخالفين دون التأثر بلوثة هذه الكتب، مع العلم بأن غالبية القارئين لهذه الكتب ليس لديهم القاعدة الصلبة لكي يكون لديهم المناعة الكافية لعدم التأثر؟ هذا صحيح. ولذلك الباطل، العلماء عندما جاءوا إلى الكتب، فبعض الكتب نهوا عن قراءتها إلا للعالم الذي يستطيع أن يبصر ما فيها من الغلط. فنهوا مثلا عن كتاب الزمخشري الكشاف، السبكي الأب السبكي للابن، مش الابن صاحب الطبقات، وكلاهما ناظر شيخ الإسلام، يعني لهما موقف من المناظرة والخلاف معه. فراح بدأ يشرح الكشاف، بدأ يشرح الكشاف، وذاك لما فيه من بلاغة وما فيه من علوم جمة، ولكنه لما وصل إلى وما إلى قوله صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون، فرأى كلامه يعني رأى كلاما سيئا، لأن الأصل المعتزلة يرون الملائكة أعظم من الأنبياء، أعظم من الأنبياء. فالزمخشري قال كلاما سيئا في هذا الموطن، فأغلق الكتاب وألف كتابا في نهي العوام عن قراءة الكشاف، كتاب الإحياء بعلوم الدين، نهوا العوام أن يقرأوا كتبه. السيوطي ألف كتابا في نهي الناس أن يقرأوا كتابات ابن عربي، مع أنه يراه وليا، مع أنه هذا رأيه والعلماء يخالفونه، لكنها عن قراءة كتبه. فالسيرة المحمودة لعلماء الأمة وهو النهي عن مقاربة أهل البدع لمن لا يستطيع الرد عليها، لا يستطيع. الآن للأسف أذكر شيئا منتشرا الآن، لو بقي أنصاف طلبة العلم، انتبهوا، لو بقي أنصاف طلبة العلم لا يقرؤون إلا عقيدة السلف في الأسماء والصفات لنجوا. لكن شو اللي صار؟ أتكلم عن واقع هذا البلد فيما نرى. الواقع أنهم ذهبوا فقرأوا عقائد المبتدعة والردود على أهل السنة في مسائل التفويض ومسائل التأويل، فلم يستطيعوا الرد عليها فصاروا من أهلها، صاروا من أهلها، وهم كبار مشايخ وكبار، لكنهم لأنهم ضعاف في فهم مذهب السلف ولا يفهمون ولا يستطيعون الرد على أهل البدع. هم يفهمون مذهب السلف لكن يفهمونه ألفاظا، كلمات ألفاظ، وهذا ليس كافيا. في البدع لا يكفي أن تعرف الحق بألفاظه، لا بد أن تعرف داخله وماكناته، كيف تدور الدواليب في داخله. إذا كان إمام الأئمة الذي لم يرى تلاميذه مثله في العلم ولا في الفتوى وهو محمد بن خزيمة، ومع ذلك فيما يذكر من سيرته استطاع أهل البدع أن يدخلوا عوام الكرامية، أن آسف الكلابية أو الكلابية سبحان سعيد بن كلاب، أن يدخلوا عليه ألفاظا من البدع لم ينتبه لها حتى نبه عليها، حتى نبه عليها. فلذلك نعم، نحن نقول ليس لكل أحد أن يقرأ، لابد أن يكون الرجل بصيرا بما يعني يدخل فيه من كتب، خاصة مسائل دقائق العلم، دقائق العلم. هناك مسائل دقيقة تحتاج إلى إبرة ذكية تستطيع الولوج إلى هذه المسائل وإبصارها. نعم أخي، أسألكم هل ممكن دراسة كتاب لأبي العلم وجود الخلافة والملك؟ إن شاء الله، هو وإن شاء الله الجاي، صبركم شوي. لكن أنا في خيار، لأنه إذا بدنا نناقشه بشدة بدنا نناقشه الخلافة في الملك، إذا بدنا نتساهل معه بنختار كتاب الربا له. فأنا بينا تذكر قصة لك مع النصارى؟ والله نسيتها. يتكلم عن قرارهم بالتحريف في الموقع. أردتوا هو أنا أذكر الجلسة. أيوة نعم ذكرتها الآن. فالمهم هذا القسيس، قسيس فلسطيني يعيش في أمريكا أظن، المهم ذكرته اسمه حنا كتناشو، اللي ذكرته في عندما أمريكا وإسرائيل علاقة حميمة، ذكرته كتابه. ففي النقاش معه قلت، فبدأ يعترف أنه نعم هذا تحريف، لكن لا يؤثر، تحريف لا يؤثر، يعني تحريف لا يؤثر. قلت له والله الظاهر أن القرآن أنا مخرب عقلي، أنا آسف يعني أنا أستخدم يعني عبارات الاستهزابي، قلت له أنا القرآن خرب عقلي. كان جالس يعني طلع شو كيف القرآن خرب، قلت له القرآن فهمني إنه كلمة الله إذا أصابها أي تحريف يجب أن أرميها كلها. فالقرآن هيك فهمني، هذا بحاجة إني أنا يعني أخرج من هذا حتى أفهم عليك كيف كل تحريف مع ذلك مقبول، تحريف مقبول، تحريف مقبول، تحريف لا يؤثر. فالنتيجة أريد تغيير عقليتي الذي علمني أن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل، فبحاجة أني أغير عقلي حتى أفهم عليك ما تقول. نعم، جزاك الله، هي ذكرتني فيها رغم أنها غابت عني. بس خلاص، جزاكم الله خيرا وبارك الله في الكتاب القادم. ما اتفقنا عليه تحقيق مال للبيروني، تحقيق مال الهند. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، هروبا من المودود ومشاكلكم. جزاكم الله خيرا.